يا أرحم الراحمين فاجعلنا من أسبق العباد إليك وأشوقهم إلى ما عندك. اللهم إنا نسألك الطمع في رحمتك والفوز بعفوك ومغفرتك وألا تجعلنا الأسقياء من خلقك. اللهم احل بيننا وبين ما يحول بيننا وبين مرضاتك. اللهم اجعلنا إلى الطاعات من السابقين الأولين الفائزين. وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إني أتبول واقفا ثم أتوضأ وأصلي كما تقول، وهل تجوز صلاتي؟ أثابكم الله. إني أبول واقفا ثم أتوضأ وأصلي كما تقول. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البول قائما فيه خلاف بين السلف والخلف، فمن أهل العلم من أجازه مطلقا ومنهم من منع منه إلا عند الحاجة، والذي دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فدل على جواز البول قائما. والذين يمنعهم يقولون إنما بال قائما لأنه كان مريضا في مأبضين، والمأبضان وهما بطن الركبة، فكان لا يستطيع أن يحني ركبته صلوات الله وسلامه عليه فيجلس، فقال إنه بال قائما بعلة. ومنهم من قال إنه بال قائما لأنه كان يستشفي من داء الصلب، والعرب تستشفي من داء الصلب بالبول قائما. وهذا يذكره حتى بعض الأطباء المحدثين أن البول القائم خاصة عند التهاب الغدة أفضل وأسهل لخروج البول وأمكن. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وهذا مبلغ علمها رضي الله عنها وأرضاها، لأن حذيفة شهد ذلك خارج بيتها. فالسنة أن يقول الإنسان قاعدة، هذه هي السنة وهي أغلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان أراد أن يقول قائما أو وجدت حاجة لبول قائما فإنه يقول قائما ولا يداوم على ذلك لحديث حذيفة. أما الدليل على أنه عند الحاجة أو تشبه الحاجة من أن قوله أتى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة هي المزبلة وأماكن القادورات. فلما أتى إلى المكان القدر قال بعض العلماء يحتمل أنه بال قائما حتى لا يتلوث بالقادورات الموجودة في المكان. ومن هنا إذا كان جلوس الإنسان يؤدي إلى تلطخه بالبول أو تلطخ أساس البدن ثوبه وبدنه فإنه يتقي الجلوس. وهي الأحوال: إذا كان المكان طاهرا صلبا جلس، وإذا كان رخوة نجسا قام. ولذلك قال الناظم: بالطاهر الصلب الجنسي والنعب رخو النجس، والنجس الصلب اجتنبي وجلس وقم تعكسي، أي تكون مخيرا في الطاهر الرخوة. إذا كان المكان الطاهر الرخوة فأنت مخير بين القيام والجلوس. فالصحيح أنه لا بأس ولا حرج في البول القائم، لكنه ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل: اعتمرت قبل 10 أيام وأنا الآن أريد أن أعمل عمرة أخرى، فهل هذا يجوز أم لا؟ ولو حججت فهل يلزمني التمتع؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للشق الأول من السؤال فأصح قول العلماء أنه يجوز تكرار العمرة في العام،

وهذا يسري بأهل العلم ويسري بالداعية ويسري بالخير. فإن الإسلام ما جرى على هذا، ما جرى إلا على السفر. وأما مسألة أن نحتاج الدعوة أبدا ما نحتاج الدعوة. وما جاء عمر رضي الله عنه أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم كنا نفعل. والله تعالى يقول للنبي ألم وجدك ضالا فهدى. فينبغي للإنسان أن يعلم هذا، من لسنا بحاجة أن نذكر ما كان وما حصل، إنما المنبغي علينا أن نضع الجنة والنار أمام أعيننا، وأن نمشي في صراط الله على الوجه الذي يرضي ربنا، وأن نمضي في عهدنا بيننا وبين الله، أن نستقيم إلى لقائه، وأن نثبت على طاعته ومحبته ومرضاته، وإيانا والخوف مثل هذه الأمور. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، حتى إن البعض إلى هذا ستر الله عليه تحدث الناس بعد ذلك فاكتوى بما كان يفعل. ومن هنا أخي أوصيك بأمرين، بالنسبة لك لا تتكلم، واستتر بستر الله. حتى إن ماعز رضي الله عنه لما اعترف كما في الصحيح وأقر أربع مرات، رده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات وهو يقول كما في الصحيح: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. قال له: ويحك، أنا برواية مسلم، ارجع فاستغفر الله ثم تبني. فرجع غير بعيد فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فأمره أن يستتر بستر الله. وقد جاء هذه رواية حديث بريدة الحصين في مسلم عنه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات أن هزام وهو ابن عمه من جماعته هو الذي حثه على أن يقر ويعترف. جاء في رواية السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزام يعاتبه: هلا سترته بثوبك؟ هلا سترته بثوبك؟ الدين ما هو دين فضائح ولا دين غلاء ولا قباح، وإنما هو دين استقامة. وما مضى فقد مضى، والعبد بين مخافتين، بين ماض بينه وبين الله لا يدري هل غفره الله له او لم يغفر. فحينما يستجيب الخوف من ذنبه الذي كان فيه ويلتزم تذكر هذه المعاصي لينكسر ولا يتكبر ولا يتعالى على الناس في استقامته ولا يتعالى على الناس في هدايته ولا يتعالى على الناس في وعظه وتذكيره، فانه يرجى له الخير. وآجل قد بقي يجعل فيه الجنة والنار أمام عينيه يطير بهما إلى ربه، وهما جناح السلامة: خوف الرجاء، الخوف فيما عند الله من العقوبة، والرجاء فيما عند الله من المثوبة. وأسعد الناس من عرف ربه وصدق مع الله فصدق الله معه. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه حمل العبد ذنوب الدنيا كلها، ونصب وجهه للذي فطر السماوات والأرض، ولمن بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وأقبل على ربه راغبا تائبا منيبا إليه لغفر الله له ذنبه ولو كان. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فلسنا مسؤولون عن أن ننتش هذه الأمور التي كانت بين العباد وربه، وعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن يبين للناس هذا الأصل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الخير أن لا ينشر بين الناس مقالة السوء، ومن حمل مقالة السوء عن إخوانه ولمزه وانتقصه فويل له ثم ويل له ثم ويل له. ويل له في الدنيا خاصة إذا عير أو عافى، فإنه لا يقبل أن يبتليه الله عز وجل. وويل له إن سلم في نفسه أن لا يسلم في أهله وولده. فمن عير العباد وتقصر ولمزهم وأهانهم وذكر ما فيهم واستخف بهم فإنه لا يأمن أن يبتلي الله بما يسوءه في أهله وولده. وويل له إذا وقف بين يدي ربه فجاءته الحجج التي أقامها الله عليه وأشهد الله عليه ملائكته أنه قد بلغته الرسل أن يستر المسلم فلم يستر. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، نجتنب مقالة السوء، ونبشر عن ماضي الناس عما كانوا عليه، والتحدث بذلك والتنذر به والتفكر به أو قصد إهانة الناس به فهذا كله من البلايا. ولذلك نجد بعض من لا خير فيه إذا رأى الأخيار والصالحين يقول بعض من هؤلاء خريجي السجود أو هؤلاء الذين كانوا يفعلون يفعلون. فمثل هذه الأمور حينما يأتي الصالحون ويتحدثون بها يعينون أمثال هؤلاء على إساءة القلوب الصالحين. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحفظ لهذا الدين هيبته وللأخيار الصالحين مكانتهم. فهؤلاء هم صفوة الله من الخلق، فالذين التزموا بدين الله واستقاموا على طاعة الله أمانة في أعناقهم أن نثبتهم على الطاعة وأن نحببهم فيها وأن نعينهم عليها وأن نبذل كل الأسباب التي تثبتهم على طاعة الله وأن ننصح لعامة المسلمين وخاصتهم. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على ذلك وعلى الإخلاص فيه لوجهه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: من كان به سلس البول هل يكفيه وضوء واحد لصلاة العشاء والتراويح أم يتوضأ لكل منهما؟ من كان به سلس البول فعليه طهارة الحدث والخبث، إذا دخل وقت صلاة العشاء دخل فغسل فرجه، ثم إذا كان خروج الخارج يمكن سد الموضع بفطنة أو نحوها سد الموضع، بقوله عليه الصلاة والسلام لحنة رضي الله عنها بنت جحش: أنعت لك القرصف أي القطن تضعين وتسدي به الفرج فلا يخرج الدم النجس. فقالت: هو أشد من ذلك. قال: تلجم. فمعناه أن تتعاطى أو يتعاطى المسلم الأسباب في منع النجاسة من الخروج وهي طهارة الخبث، ثم طهارة الحدث وهي أن يتوضأ. فإذا توضأت عند دخول صلاة العشاء يجوز لك أن تصلي النوافل إلى أذان الفجر ما دمت على هذه الحالة تصلي، لأن الشرع دل على أن من به سلس البول وما يسمى بالحدث الدائم يتطهر بدخول وقت كل صلاة. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: خرج مني نديل وقلت سأغسل الموضع والحوض ونسيت مسله فتوضأت وصليت ثم تذكرت بعد الفرض وقت طويل، هل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل في هذه الحالة؟ لا بصر. هذه المسألة فيها خلاف. أولا عند الجمهور أنه إذا نسي النجاسة لم يعلم بالنجاسة وعلم بعد ما صلى أن صلاته صحيحة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن ذهب بعض العلماء كما هو مذهب الحنابلة إلى أنه لو علم بالنجاسة ثم نسيها أن الحكم يختلف. فقالوا: إذا علم بالنجاسة مطالب بإزالتها، فإذا قصر وأهمل فإنه يلزم بعاقبة تقصيره، فإذا نسي سقط عنه الإثم ولم تسقط عنه الضمان، لم يسقط عنه الضمان، فيلزم بإعادة الصلاة. والصحيح الذي يظهر العلم عند الله في نظري والعلم عند الله أنه لا يلزم بإعادة، فإن أعاد فهو أفضل. ووجد من خلاف. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يشترط الشروع في مناسك العمرة فور الوصول إلى مكة أم يجوز التأخير؟ أثابكم الله. يجوز التأخير لأن شخصا قدم إلى مكة. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الإنسان مكة أن يبدأ بالاغتسال، وهذه السنة يضيعها الكثير، وقد ثبت الاغتسال عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وهي مثلثات الحج. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة بحجه وعمرته يبدأ بالاغتسال، فاغتسل فيه طوى وهو الذي يعرف الآن بطرف الزاهر. فاغتسل عليه الصلاة والسلام، وهذا الاغتسال فيه حكمة عظيمة، لأنه يدخل إذا دخل مكة يدخل وهو تعبان من عناء السفر، فإذا اغتسل استجبت روحه وقويت نفسه ونشطت للذكر والعبادة. وهذا معلوم فإن الذي يبدأ بهذه السنة ويحرص عليها يجد لها أثرا ويعلم كيف حرص عليه الصلاة والسلام على هذا الغسل قبل أداء العمرة، فيبدأ بالغسل. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل من باب بني شيبة، وكان كان أول ما بدأ به أن استلم الحجر، فأخذ العلماء منه سنة ثانية، لأن من دخل مكة فالسنة أن لا يشتغل بشيء حتى يحيي البيت فيبدأ بالطواف. فهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تشتغل بالفندق ولا بالمنزل ولا بشيء حتى تؤدي عمرتك، لأنك جئت من أجل هذا الشيء. وهذا تكرر في النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من شيء. في الحديث الصحيح أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريدك أن تصلي في مكان. قال له: إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، وأريد منك أن تصلي، تأتيني في بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلى، لأنه كان يقطعه السيل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته ويصلي في مكان يصلي فيه رضي الله عنه وأرضاه. والحديث في مسلم قال: فلما أتى وعده يوم من الأيام، قال: فلما دخل، يعني دخل البيت، قال عليه الصلاة والسلام: أين تحب أن أصلي لك؟ فلم يبدأ بالضيافة ولم يبدأ بقبول الضيافة، وإنما بدأ بالصلاة لأنه مدعو من أجل أن يصلي. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن من دعي لأمر بدأ به قبل أي شيء آخر. ومن هنا أنت قد أتيت إلى مكة، لأن العمرة أصلها الزيارة، معنى العمرة زيارة البيت. ومن هنا إذا كنت زائرا للبيت فإن من حق هذا البيت إذا دخلت حدود الحرم أن تبدأ بتحية هذا البيت قبل كل شيء، لأن للدنيا حرمة ولها حق. هنا بدأ عليه الصلاة والسلام بتحية البيت، ولذلك لم يصلي ركعتي التحية، وإنما بدأ باستلام الحجر فحي البيت قبل كل شيء. فهذه هي السنة، لكن ليس هذا على سبيل اللزوم، وإنما هو على سبيل النظر والاستحباب. وقد يأتي للإنسان ما يحول بينه وبين ذلك، مثل أن يكون عنده عائلة أو أولاد أو رفقة، ويصب عليه أنه مباشرة يذهب إلى الحرم، لكن إذا لو فعل السنة لا يصعب مع السنة شيء. ومن أراد أن يجد فليجد، سيجد من البركة والخير ما لم يخطر له على بال. يقول: والله عندي رفقة وعندي نعم. أقول: يسر على نفسك، يسر، لكن لو صدقت مع الله وقد سترى ما لم يخطر لك على بال. وهذا كثير في السنة. ومن هنا ينبغي إذا علمنا أن أمر السنة هو مستحب أن لا نزهد الناس الفعل، ما نقول لهم اترك ولا حرج، انما نبين لهم انهم لو صدقوا مع الله لوجدوا من الله خيرا لا يخطر لهم على ذلك، وهذا مجرب ومعروف. ولذلك لن تاتي الى اي طاعه وتراها ثقيله وتصدق مع الله ان الله سييسرها الا يسرها الله لك، ولن تحب الله في عمل من الاعمال يعلم الله قراره قلبك انك تريد محبته ومرضاته الا فتحه في وجهك. فهذا أمر يحصل للمسلم، لكن لا نشق على بلاده. إذا حصل ضرر، حصل مشقة، يكون فيهم المريض، يكون فيهم كبير السن، يكون فيهم الضعف قد جاءوا من عناء السفر، هذا أمر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الضوى، والبيت بات بذي الضوى، وأصبح عليه الصلاة والسلام صبحا خامسة وحي البيت. هذا يدل على أن الأفضل أن يكون الطواف في أول النهار، وأنه يجوز له أن يبيت قبل أن يؤدي العمرة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. لكن إذا جاء مباشرة وأراد أن يؤدي العمرة وقصد العمرة وليس له مقام مكة يحرص على السنة التي هي الأصل، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة نوت العمرة وعند مرورها بالميقات تلفظت بالنية وهي في الطريق تتبع العادة الشهرية، فماذا تفعل؟ هل تبقى على إحرامها أم ماذا تفعل أثابكم الله؟ تبقى على إحرامها، غير أنها لا تطوف بالبيت، وإذا انتهت وعادتها فإنها تغتسل وتتم عمرتها، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: استيقظت على جنابة وذهبت للاغتسال وصلي الفجر وكان الماء باردا، فانتظرت حتى يسخن فأقيمت الصلاة فتيممت ونزلت إلى المسجد، فهل فعلي هذا صحيح أم خاطئ أثابكم الله؟ ليس بصحيح، لأن الاغتسال في حقك واجب وأنت جنب،

ولذلك شأن الجهلاء تأتي المرأة إنا لله وإنا إليه راجعون. علمت المرأة كيف تتفرد حتى على أبيها وأمها، فتأتي لتقول للناس كلهم وتكتب قصتها وتقول أبي دمر حياتي، أبي دمر عيشي. من يقول هذا الكلام؟ هل ما إنسان عاقل يصف أباه الذي يريده خيف أنه يدمر حياته؟ نعم أن الأب يقصد ويؤذي، لكنه في قرار قلبه من العاطفة ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وكم من آباء تجدهم أشداء في قسوة على الأبناء، ولكنهم من أرحم الناس في قلوبهم، لأن الحب يعمي ويصفي. وغدا إذا جاءك الأبناء تعرف ذلك وتدركه. ومثل ما ذاق أبوك المرارة لا قدر الله لمن عق، نقول لمن عق إذا ذاق أبوك المرارة فستذوقها، وإذا رآها فستراها إن عاجلا أو آجلا. فإياك ثم إياك يا أمة الله، إياك يا عبد الله، إياك يا أمة الله أن يدخل الرجل إلى بيت الزوجية في حقوق الوالدين. وحينئذ تنظر كيف تقنع الوالدين، أو تنظر إلى ما هو أقرب بينك وبين الوالدين. وأما مسألة الجمال والحسد والمال وغيرها من حبوب الدنيا فإن خيرا منها الدين، كما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فانظر لذات الدين تلدت يداك. ومن الأمور العجيبة أن رجلا دعته أمه أن ينكح بنت أختها أي بنت خالته، وجلس معي شهورا يراجعني وهو يقول إنها غير ملتزمة، أنه وجد امرأة صالحة مستقيمة. فقلت له احرص على رضا ابنك ولا تعجل في ردها. وما زال يراجعني حتى سهل الله عز وجل واقتنع برأي ابنه، فتزوج بنت خالته التي تحافظ على صلاتها وعلى أمور دينها الأساسية. وفوجئت بعد مدة من الزمن أني قادم على درس جدة، وإذا برجل يلاحقني بسيارة. إي والله العظيم فهذا حصل وأحكي كما وقع. فإذا فلما أزعجني وقفت فنزلت إلى صاحب فيقول لي إني سمعت كلامك، تزوجت بنت خالتي وكانت أقل استقامة، وهي اليوم ما شاء الله تحفظ كذا وكذا من القرآن وصالحة ومستقيمة، وأما التي لم تتزوج وهي مستقيمة فتزوجت وانتكست وجهها. هذه أمور لن يتقي الله عبد فيبر والديه، هذان القلبان الرحيمان الرقيقان، اتق الله فيهما. الله يقول لك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، لا تكسر خاطرهما. من فوق سبع سماوات ينزل آياته فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأن قلب الوالدين لا يحتمل، ولو رأيت الوالد يضرب ويشتم ويفعل ما يفعل فوالله لا يعلم ما فيه من الرحمة لك إلا الله جل جلاله، وخاصة عند كبده وبعد أن شب الإنسان وكبر. فأي أم من تلك الأمة التي ربت بنتها وأحسنت إليها وأكرمتها، فلما أرادت تسميدها لتسعدها أعطتها ظهرها والعياذ بالله، وتنكدت عنها وتنكدت عن سبيل ربها بعقوقها. وأي بنت تلك البنت الصالحة المرة الموفقة التي وضعت يدها في يد أبيها واتقت ربها وأطاعته فيما يرضي الله، فاختار لها فاختار الله لها خير دينها ودنياها وآخرها. بل إن من النساء من تزوجت برأي أبيها فتنكد عيشها وتنقصت حياتها، فأفرغ الله عليها الصبر فعاشت سنوات مرة سنوات مريرة، ثم شاء الله بعد ذلك أن يصبح زوجها وأن يستقيم، فإذا بها قد آبت بسنوات مليئة من الحسنات والدرجات، لأنها دخلت في ذم الوالدين ودخلت ترضي ربها. هل نعيش وهل أخرجنا الله من هذه الدنيا لنعيش بشهواتنا وتتلذذ أسماعنا وأجسادنا ثم نترك بر الوالدين والحسنات؟ ما خلقنا إلا لعبادة الله، ومن أعظم العبادة بر الوالدين. ومع هذا نذكر الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم،